سنفق لنفدو ورنجم كل مكان الزمن يتعدور سنفق لنفدو ورنجم كل مكان سنفق لنفدو ورنجم كل مكان الزمن يتعدور سنفق لنفدو ورنجم كل مكان خدم الرئيس يون وس ما تتحلين اتفني تكا يخدم البغيس يون وس ما تتحلين اتفني تكا يخدم البغيس حق ما تتنادين يمس بطلين تشانك سوميس اسم الحق ما تتنادين يمس بطلين تشانك سوميس ايكن نخدم نعوق ورمزرم ينوال بحر غيتشم ايكن نخدم نعوق ورمزرم ينوال بحر غيتشم الزمن يتعدور سنفق من الدوم ورنجم كل مكان الزمن يتعدور سنفق لمث الدوم ورنجم كل مكان العبث غليم يثمن ذاك اللي ثني تتسن اكل ذي العمر دي حنين غسكن في اللاس سناغن اكل ذي العمر دي حنين غسكن فلس سناغن ناد الجنس مثارون ذي سين أنصفض صرديس ذكنيثن ناد الجنس مثارون ذي سين أنصفض صرديس ذكنيثن أيكن نخدم نعوق ورمزارن ينوال بحر غيتشن أيكن نخدم نعوق ورمزارن ينوال بحر غيتشن الزمن يتعدو رسم فرق لنفدو ورنجم كل مكان الزمن يتعدو رسم فرق لنفدو ورنجم كل مكان يشحل عاوز المثوليك في القليل بوي ذي سيوف الحسب يشحل عاوز المثوليك في القليل بوي ذي سيوف الحسب في ذعكني دين الرايك في الدنيا تقرب حنسي واللعب في ذعكني دين الرايك في الدنيا تقرب حنسي واللعب تجغضي لحقيك ميكتشن اكس ورمار صواف ما تجغضي لحقيك ميكتشن اكس ورمار صواف ايكن نخدم نعوق ورمزارن ينوال بحر غيتشن ايكن نخدم نعوق ورمزارن ينوال بحر غيتشن الزمن يتعدو رسم فرق لنفدو ورنجم كل مكان الزمن يتعدو رسم فرق لنفدو ورنجم كل مكان ايكن نخدم نعوق ورمزارن ينوال بحر غيتشن ايكن نخدم نعوق ورمزارن ينوال بحر غيتشن الزمن يتعدو رسم فرق لنفدو ورنجم كل مكان الزمن يتعدو رسم فرق ولفدو ورنجم كل مكان ايكن نخدم نعوق ورمزارن ينوال بحر غيتشن ايكن نخدم نعوق.